قول القائل: هل هو سنة أن تقضي المرأة الصلاة التي فاتتها أيام الحيض؟ ليست بسنة ولا يجوز للمرأة ذلك، فالمرأة الحائض تترك الصلاة وتترك الصيام أثناء حيضتها، فإذا طورت من الحيض أعادت الصيام ولم تعد الصلاة. بهذا قالت أم المؤمنين عائشة ونقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحال في زمنه، وعلى هذا إجمع العلماء على أن المرأة الحائضة تترك الصلاة وتترك الصيام أثناء حيضتها، فإذا طهرت أعادت الصيام ولم تعد الصلاة، والله أعلم.